لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. في الآيات السابقة لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه. ثم قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. التنوين في ولكل عوض عن محذوف، وتقدير الكلام ولكل أمة، ولكل أمة، ولكل وجهة هو موليها، أي لكل قبلة هو مستقبلها ومتوجه إليها. لليهود قبلة، وللنصارى قبلة، وللمسلمين. من هذه القبلة ما هو بحق، ومنها ما هو بباطل، منها ما هو موافق للهدى، ومنها ما هو موافق للهاء. هي قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، والتي أمر الله خاتم الأنبياء محمدا عليه الصلاة والسلام أن يستقبلها، وما سوى هذه القبلة فإنما هو أهواء، كما قال: ولئن اتبعت أهواءهم، بعدما قال: وما أنت بتابع قبلة، قال: ولئن اتبعت أهواءهم، فسمى هذه القبلة التي هم عليها هوى. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الخيرات بمعنى الطاعات، بمعنى الصالحات التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاه. وهذا اللفظ فاستبقوا أبلغ من سارعوا، أبلغ من سارعوا، لأن الأمر بالاستباق يفيد المسارعة مع الحرص على السبق، المسارعة مع الحرص على السبق، يعني كن حريصا على فعل الخير، وكن حريصا على أن تكون الأول في فعل هذا في فعل هذا الخير. يعني إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا، ولكن لا يكفي مجرد السعي، بل يجب أن تكون حريصا على أن تكون أنت أول من يدخل المسجد، وأنت أول من يقيم الصلاة. وهكذا في كل في كل خير، لا تكن حريصا على فعله فقط، ولكن كن حريصا على أن تكون أول من أول من يفعل. أكون حريصا على أن تكون أنت الأول دائما. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا، حيثما متم وتفرقت أبدانكم في البر أم في البحر أم غير ذلك، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة ليجزيكم بما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان إذا مات، قبر أم لم يقبر، دفن أم لم يدفن، مات غريقا أو حريقا أو أكلته السباع، الله سبحانه وتعالى عليم إيه به، وهو قادر على أن يأتي به يوم الإيه يوم القيامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ولذلك لما قال ذلكم الرجل الذي أسرف على نفسه لبنيه إذا مات فأحرقوه ثم جعلوا نصفه نصف ترابه بعد الحرق في البر ونصفه في البحر، وذلك من مخافة الله، قال فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات حرقوه وخدوا شوية التراب جعلوا نصفها في البر ونصفها في البحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال لو كن فلانا فكان فلانا، أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه جميعا. كما أينما تكونوا يدرككم الموت، كذلك أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه جميعا. أينما تكونوا يدرككم الموت، في البر في البحر في الجو في أي مكان، في بروج مشيدة في قلاع حصينة، مدام يجي الأجل يدرككم الموت حيثما كنت وفي أي مكان متم، الله قادر على أن يجمعكم إيه يوم القيامة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ليه؟ إن الله على كل شيء قدير. فهذه الجملة جملة تعليلية لما إيه لما قبلها. إن الله على كل شيء قدير دي جملة تعليلية لما قبلها. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إزاي ربنا يقدر يجيبنا؟ قال إن الله على كل شيء إيه إن الله على كل شيء قدير. كما أنه يأتي بأعمالكم أينما كانت، كما أنه يأتي بأعمالكم أينما كانت، كما قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض إيه يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كذلك أينما تكونوا وأينما تكون أبدانكم بعد مماتكم يأتي بكم الله جميعا. ليه؟ إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت في ايه بقى؟ في سفر. ومن حيث خرجت فولي وجهك ايه شطر من ايه. في الاول قال له ايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر ليه المسجد الحرام. وحيثما كنتم في بلادكم فولوا وجهكم ايه شطر. وبعدين قال له بقى ايه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم ايه شطر. يبقى في هذه الاولى في الحضر والثانية في الايه في السفر. يبقى القبلة هي القبلة في الحضر وفي الايه في السفر. القبلة هي القبلة في الحضر والسفر. يجب على من في الحضر ان يستقبل القبلة، ويجب على من في السفر ان يستقبل الايه القبلة، الا اذا عجز عنها. فاستقبال القبلة في الفريضة من شروط صحة الصلاة في الحضر وفي السفر على حد سواء، الا ان يعجز عنها. فيشمله قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. ويسقط استقبال القبلة ايضا في السفر في ايه في النافلة. يسقط استقبال القبلة في السفر في النافلة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلة اينما ايه اينما توجهت منه. ومن حيث خرجت اي سافرت فولي وجهك شطر الايه المسجد الحرام. وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قرئت وما الله بغافل عما تعملون بتاء الخطاب للمؤمنين، وقرئت بالياء للكافرين وما الله بغافل عما ايه يعملون. اما اذا كانت وما الله بغافل عما تعملون بالنسبة للمؤمنين يبقى فيها وعد، يبقى فيها ايه وعد. واذا كانت بالياء وما الله بغافل عما يعملون يبقى فيها ايه فيها وعيد. يبقى القراءة بالتاء خطابا للمؤمنين وعد. وما الله بغافل عما ايه تعملون ايها المؤمنون، فكل عمل تعملون فالله محيط به مطلع عليه وسيجزيكم ايه به. وما الله بغافل عما ايه يعملون بوعد للايه وعد للكافرين. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. قال العلماء: ما سر التكرير؟ تكرر الأمر باستقبال القبلة له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين أكثر ثلاث مرات، ما سر هذا التكرير ليه؟ قالوا لأن أمر القبلة كان أول ما نسخ في الإسلام، أول نسخ وقع في الإسلام كان أمر الإيه؟ كان أمر القبلة. قلنا كان بعد الهجرة بكم؟ 16 أو 17 إيه؟ شهر. في أمر النسخ ده أول حاجة تحصل، فهو أمر عظيم. وبعدين ما ظنت الشبهات، ما ظنت الإيه؟ ما ظنت الشبهات، أيوة إن امبارح كنت الناحية دي وبقيت النهاردة الناحية دي، الله أعلم بكرة هتبقوا في أي ناحية، ففيها مثار لإيه؟ مثار للشبهات. فعلشان ربنا يثبت المؤمنين أكد عليهم الأمر تأكيدا وكرره تكرارا علشان إيه؟ يزيح هذه الشبهات ولا يجعل هذا المجال مثارا للشبهات. مع أن الله تبارك وتعالى في كل آية ذكر حكمة، في كل آية ذكر حكمة. فلما في الأول قال له إيه؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة، ثم قال وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه، وبعدين ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من إيه؟ من الشهادة من ربنا، وإن توليتك وجهك شطر المسجد الحرام إنه للحق من إيه؟ من ربه. وبعدين في الآية اللي معانا بقى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، ذكر ثلاث علل وثلاث حكم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر تهتدون، فذكر في هذه المرة الثالثة ثلاث علل وثلاث ايه؟ وثلاث حكم من احكام هذا الايه؟ التحويل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، ليه؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم ايه؟ حجة. ما المراد بالناس؟ قالوا المراد اليهود والمشركون. اراد الله تبارك وتعالى ان يبطل حججهم التي قد يحتجون بها على النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، فامر رسوله والمؤمنين باستقبال بيت الايه؟ الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. وايش هي الحجة التي تبقى للناس على المؤمنين لو انهم ظلوا مستقبلي بيت المقدس؟ ايه الحجة التي تظل للناس على المؤمنين لو انهم ظلوا مستقبلي بيت الايه؟ المقدس. قال لك الحجة بالنسبة لليهود، اليهود يجدون في التوراة ان من صفات النبي الخاتم، من صفات النبي الخاتم انه سيتحول من استقبال بيت المقدس الى ايه؟ استقبال البيت الايه؟ الحرام. فلو ظل النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لقالت اليهود ليس هذا النبي الذي نجده في التوراة، لاننا نجد في التوراة ان النبي الخاتم سيتحول من استقبال بيت المقدس الى استقبال الايه؟ البيت الحرام، وانتم ما تحولتوش، يبقى النبي مش هو الايه؟ مش هو النبي. وبالنسبة للمشركين، مشرك العرب، كيف تبطل حجتهم؟ يقولون انظروا الى هذا النبي يزعم انه على ملة ابراهيم ومن ذريته، ثم لا يستقبل ايه؟ قبلة، ثم لا يستقبل قبلة، فامره الله تعالى ان يستقبل ايه؟ قبلة ابراهيم، عشان تبطل حجة الايه؟ المشركين، كما بطلت حجة الايه؟ اليهود. يبقى اذا في التوراة من صفات النبي الخاتم انه سيستقبل في بريت امر بيت المقدس وبأن يتحول عنه الى المسجد الايه؟ الحرام. فلما تم التحويل صدقت الايه؟ النبوة، وانطبق الوصف على ايه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمشركين كانوا يقولوا انظروا الى محمد يزعم انه على ملة ابراهيم ومن ذريته ولا يستقبل قبلة، فامر ان يستقبل قبلة ايه؟ ابراهيم. فبذلك بطلت حجج الناس من اليهود والمشركين على حد ايه؟ سواء. قال الله تعالى الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. المراد بالظالمين من الفريقين المعاندين، المعاندين المستكبرين، المعاندين الايه؟ المعاند ده هتقنعه ازاي؟ يعني بالتحويل ربنا ابطل حجة اليهود وابطل حجة الايه؟ المشركين، خلاص ما عادش لهم حجة. انتوا يا يهود بتقولوا النبي الخاتم في التوراة عندنا سيتحول الى الكعبة او محمد تحول، يبقى بطلت ايه حجتك. وانتوا يا مشركين بتقولوا ازاي يقول انه على ملة ابراهيم ولا استقبل قبلته او استقبل ايه قبلته، فبطل الحج. لكن المعاند المستكبر اللي هو ليس له هم الا التشغيب واثارة الشغب والتشويش، فده سيبك من الشبهات، فلا تخشوهم لا تخافوهم، لان الظالم ده ربنا قال حجتهم داحضة ايه عند ربي، فلا تخشوهم واخشوني. يبقى دي حكمة من حكم الايه التحويل. حكمة تانية، ولأتم نعمتي ايه عليكم، ولأتم نعمتي عليكم، من حكمة التحويل ان ربنا يتم علينا الايه النعمة باستقبال قبلة ابينا ايه ابراهيم، ولأتم نعمتي عليكم. حكمة تالتة، ولعلكم ايه ولعلكم تهتدون، كما قال في اول الجزء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ايه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، والله تعالى قد هداكم الى هذه الايه الى هذه القبلة. يبقى هذه ثلاث حكم ذكرت في هذه الآية لئلا يكون للناس عليكم حجة، وبعدين ولأتم نعمتي عليكم، وبعدين ولعلكم ايه ولعلكم تهتدون. وقد ذكرنا في الدرس السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام انهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي ضلوا عنها وهدانا الله اليها، وعلى القبلة التي ضلوا عنها وهدانا الله الينا وهدانا الله اليها، وعلى قولنا خلف الامام ايه امين. ايوه، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا بكلام، ممكن توجهه لما سبق فيكون مرتبطا بما قبله، وممكن توجهه لما يأتي فيكون مرتبطا بما ايه بما بعد. ازاي؟ ولأتم نعمتي عليكم كما ايه كما أرسلنا فيكم ايه رسولا منكم. مش ارسال الرسول ده مش نعمة؟ اكبر نعمة ارسال الرسول عليه الصلاة والسلام، دي اكبر ايه اكبر نعمة. فربنا قال ان انا حولتكم من بيت المقدس الى الكعبة علشان اتم نعمتي ايه عليكم في القبلة، كما انعمت عليكم بارسال الايه بارسال الرسول. وممكن توجهها فتجعلها مرتبطة بما بعدها وتقدير الكلام، كما ارسلنا فيكم رسولا منكم فاذكروني ايه اذكركم، يعني كما انعمت عليكم بارسال رسول منكم فاذكروني واشكروني، فاذكروني ايه واشكروني. يبقى ايه الاية ده هي كما ارسلنا فيكم وسط بين ما قبلها وما بعدها، ولها توجيه حتى تكون مرتبطة بما قبلها، ولها توجيه تكون مرتبطة بما ايه بما بعدها. ولأتم نعمتي عليكم بتحويل القبلة بان اهديكم قبلة ابيكم ابراهيم، كما ارسلت فيكم رسولا منكم من ذرية ايه من ذرية ابراهيم، واستجابة لدعوة ابيكم ايه ابراهيم. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا، وهي الايات الذكر الحكيم القرآن الكريم، يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم يطهركم من دنس الشرك ودنس الكفر، ويطهركم من دنس الذنوب والمعاصي، ويطهر اخلاقكم ايه الكتاب والحكمة. وتعليم الكتاب غير تلاوة الايه الكتاب. الاول قال يتلو عليكم ايه ايات، وقال ويعلمكم الايه الكتاب، يبقى هو سيتلوه اولا وبعدين ايه يعلمكم اياه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن ايه لفظا ومعنى، بلغ القرآن لفظا ايه لفظا ومعنى. ويعلمكم الكتاب والحكمة، والحكمة قيل هي الفقه في الدين، وقيل هي الايه السنة. ويعلمكم ما لم تكونوا ايه ما لم تكونوا تعلمون، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وحال العرب في الجاهلية قبل الاسلام معروف، وحال العرب بعد الاسلام ايه معروف، فلقد تعلموا ما لم يكونوا ايه يعلمون على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من نعم الله تبارك وتعالى عليهم. هذه دعوة ابينا ابراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمه الكتاب والحكمة وإيه ويزكيه. نفس الإجابة جت بإيه؟ بنفس الإيه؟ الألفاظ، كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب وإيه والحكم. جت نفس الألفاظ بس في تقديم وتأخير في الإيه؟ في الإجابة عن الإيه؟ عن الدعاء. في الدعاء قال إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيه؟ ويزكيهم. في الإجابة ربنا قدم التزكية على إيه؟ على التعليم، قال يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الإيه؟ الكتاب والحكم. العلماء بيقولوا ما سر تقديم التزكية على التعليم؟ ليه ما قالش كما قال إبراهيم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة إيه؟ ويزكيكم كما كان ترتيب إبراهيم إيه؟ في الدعوة. قال العلماء السر في هذا التقديم إظهار تعدد النعم، إظهار تعدد الإيه؟ تعدد النعم. لأن لو كان الترتيب على نفس ترتيب الدعوة لظن أنها كلها نعمة إيه؟ نعمة واحدة، أنها كلها نعمة إيه؟ نعمة واحدة، ولكن هي مش نعمة واحدة، هي نعم كثيرة. يتلو عليكم آياتنا دي نعمة، ويزكيكم دي نعمة تانية، ويعلمكم الكتاب والحكمة دي نعمة إيه؟ نعمة تانية. زي ما ربنا قال لآدم عليه السلام في سورة طه إن لك ألا تجوع فيها ولا إيه؟ ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها. لو قال ألا تجوع ولا تعطش يمكن الواحد يقول إيه؟ أدي واحد، ولا تضحى ولا تعرى أدي اثنين. فربنا فرق علشان يجعل كل واحدة إيه؟ نعمة إيه؟ نعمة مستقلة. ففرق بين المجتمعين، فرق بين المجتمعين، الجوع يجتمع معه الايه؟ العطش، والعري يجتمع معه الايه؟ الظهور للشمس. ففرق بينهم عشان تتعدد الايه؟ النعم بصورة مختلفة. فكذلك هنا برضو قال ايه؟ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة عشان تتعدد الايه؟ النعم، فيقدروها حق قدرها ويجتهدوا في شكر الله تبارك وتعالى عليه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني، فاذكروني، يبقى إيه؟ إرسال الرسول نعمة، عايز إيه؟ عايز أشك. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، وهذا من جزاء الذكر. وهل هناك جزاء أعظم من هذا الجزاء؟ اذكروني أذكرك. لما تحب ربنا يذكرك اذكره، أما تذكر ربنا هو يذكرك سبحانه وتعالى، جزاء عظيم جدا. ولذلك قال بعض السلف إني لأعلم متى يذكرني الله، أنا عارف إمتى ربنا بيذكرني. قالوا إزاي؟ قال إذا ذكرت، إذا ذكرت إيه؟ ذكرني، إذا ذكرته ذكرني. فجزاء عظيم جدا ان لما تذكر ربنا ربنا يذكرك، ده جزاء عظيم جدا. فاذكروني اذكرك. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال، قال الله تعالى انا عند حسن ظن عبدي بي وانا معه ايه؟ اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وان ذكرني في الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس ما فرض الله فريضة إلا حد لها حدا معلوما إلا الذكر، فإن الله لم يحد له حدا، وإنما أمر به في السفر والحضر والأمن والخوف والبر والبحر. وعلى كل حال الصلاة خمس أوقات، الصيام شهر رمضان، الزكاة جزء معلوم، الحج مرة في العمر، أما الذكر قال ذكرا ايه؟ ذكرا كثيرا، ملوش حد خالص، اذكروا الله ايه؟ ذكرا كثيرا. وقال تعالى في فضل الذكر في كتابه الكريم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ايه؟ اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما، اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. وقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به، يعني بشرائع الإسلام أبواب الخير، أبواب الخير، والأبواب الخير اللي أنت دلتنا عليها كثيرة جدا. أنا عايزك تختلي حاجة كده سهلة علي أتمسك بها فأنت يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال عليه وسلم كان يسير في الطريق بين مكة والمدينة، فأتى على جبل يقال جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملكك وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوك فتضربوا أعناقه ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله خير أعمالكم وأزكاها عند ملكك وأرفعها في درجاتك، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. ذكر الله. والأحاديث في فضل الذكر كثيرة، والأحاديث في فضل بعض الأذكار أيضا أكثر. وكيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟ قال بعض السلف إذا واظب الإنسان على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والأذكار المطلقة والمقيدة كان من الذاكرين الله كثيرا. في أذكار صباح بعد ما تصلي الصبح تقول أذكار الصلاة، تقول أذكار الصباح، قبل المغرب تقول أذكار المساء، عند النوم تقول أذكار النوم، وبعدين عند الأكل في ذكر، وعند الشبع في ذكر، عند الدخول في ذكر، عند الخروج في ذكر، يعني تحافظ على هذه الأذكار فأنت من الذاكرين الله كثيرا. ومن أيسر ذلك أن توقظ امرأتك فتصلي بها ركعتين في جوف الليل، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أيقظ الرجل امرأته فصلى ركعتين أو صليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني قال ما تناموا كده أقول يا أم فلان توضي خلان صلي ركعتين لله، تصلي ركعتين وتناموا تكتبان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل أخذ بيده يوما وقال يا معاذ والله إني لأحبك. شوف التقدمة، حيوصي حبيب بقى حيوصي حبيبه، يعني أنا بحبك، يعني اللي حقوله لك ده كلام واحد بيحبك، يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فاذكروني أذكركم. والذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالإيه؟ بالجوارح. واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة، وشكر الله علينا واجب، وفضل الشكر يعود علينا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والشكر كذلك يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشكر يكون باللسان بالتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى والإكثار من حمده وشكره، والشكر يكون بالقلب بالاعتقاد أن ما بك من نعمة فمن الله وحده لا شريك له، والشكر يكون بالجوارح أن تستخدم جوارحك في طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولما كان الإنسان لا يخلو من نعمة تستحق الشكر ونقمة تستحق الصبر، لا جرم لما أمر الله تعالى بشكر نعمه أتبع ذلك بالأمر بالصبر على بلائه. فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالإيه؟ بالصبر والصلاة. دي حالة الإنسان، إما أن تكون في نعمة فوظيفتك الشكر، وإما أن تكون في نقمة فوظيفتك هي الإيه؟ هي الصبر. صبر فكان خيرا له. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على تكاليف الدين بالصبر والصلاة، واستعينوا على أعباء الحياة بالصبر والصلاة. فنعم المعونتان الصبر والصلاة، نعم المعونتان الصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. دي من فضائل الصبر، من فضائل الصبر أنه يوجب المعية، إن الله مع الصابرين. وهذه المعية معية خاصة، وهي بخلاف المعية العامة. الله تبارك وتعالى يقول وهو معكم أينما كنت، وهو معكم أينما، دي معية عامة. لكن قالوا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي معية ايه؟ معية خاصة. معية العامة معية العلم والقدرة والإحاطة والمراقبة، معية العلم والقدرة والإحاطة والمراقبة دي معية الله لعامة الناس. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. دي معية عامة، معية القدرة والإحاطة والمراقبة. وهذه المعية مقتضاها الخوف والخشية. أما تعرف إن ربنا معاك لازم تخافه وتحذره وتخشاه. أما إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي معية إيه؟ معية خاصة تكون لأولياء الله. دي معية خاصة تكون لأولياء الله، ومقتضاها النصر والتأييد والتوفيق والتمكين في الأرض. المعية الخاصة مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق والتمكين في الأرض، وهي مما يوجب الفرح والسرور والطمأنينة، ويذهب الهم والحزن والخوف. إذا كان الله معك فممن تخاف؟ هكذا كتب بعض الصالحين إلى أخي الله، يقول يا أخي إذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو. ولذلك لما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، ونظر أبو بكر إلى المشركين قال يا رسول الله لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر لا تحزن. ليه؟ إن الله معنا. المعية الخاصة تجيب الفرح والسرور وتنفي الهم والايه الحزن. لما ولي الله يحلوك من كده لغاية ما يكتفونا يرجعونا تاني مصر، قال كلا. ليه؟ مش هدركونا ليه؟ إن معي ربي، إن معي ربي سيهدي. إن الله مع الصابرين، دي من فضائل الصبر، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من الذي يقتل في سبيل الله؟ من قاتل لتكون ايه؟ كلمة الله العليا، فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فقتل. ما تقولوش عليه ميت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات، هو مش أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قالوا هذه الآية نزلت في شهداء بدر، وآية آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، نزل في شهداء إيه؟ أحد. كم كان شهداء بدر وكم كان شهداء أحد؟ شهداء بدر كانوا 14، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار، وشهداء أحد كانوا كام؟ كانوا 70. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في أجواف طير خضر، أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال: ما تشتهون؟ قالوا: ماذا نشتهي يا ربنا وأنت أكرمتنا بالجنة؟ هنشتهي أحسن من كده؟ فسألهم مرة واثنين وثلاث، فلما رأوا ألا يتركوا من السؤال، ربنا بيسألهم مرتين وثلاث يبقى لازم ايه يجيبوا ربنا ويسألهم الفضل، عايزين ايه؟ قال: يا ربي ما دمت كررت على السؤال نريد ان ترد علينا ارواحنا الى ابداننا وتردنا الى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة ثانية، ده اللي احنا عايزين. سبحان الله، يعني الشهداء في الجنة مش عايزين غير انهم ايه ربنا يردهم الى الدنيا تاني احياء عشان يقاتلون في سبيل ايه فيقتلون، وذلك لما يرون من علو منزلة الايه الشهداء. يغفر للشهيد عند اول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويزود 72 من الحور العين ويشفع في 70 من اهل بيته ويأمن من الفزع الاكبر. فضل عظيم للشهداء، فضل عظيم للشهداء. نسأل الله تعالى ان يرزقنا شهادة في سبيله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم، والله لنبلونكم، ان يكون اما اختبار الناس للناس فبيكون ايه مراد به الايه العلم ليعلموا، العبد يختبر اخاه ليعلم، اما الله يختبر عباده ليظهر ايه ليظهر علم. ولنبلونكم لنختبرنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. شيء من الخوف، العدو يسلط عليك وتبقوا قاعدين خايفين، والجوع شيء من الجوع، نقص من الاموال الفلوس تقل والزرع يقل والانفس تقل. قال العلماء: ولنبلونكم بشيء، قالوا التنكير للتقليل، التنكير للايه للتقليل، يعني ربنا يمتحنكم كده ايه حاجة صغيرة كده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. طب ربنا بيخبرنا بالبلاء قبل وقوع اليه، قلنا لان المفاجأة لها تأثيرها الكبير. بيبقى واحد طالع من الشغل لابس الصبح طالع في امان الله رايح الشغل، فجأة يجي الخبر فلان مات، رغم ان البلاء لازم يحصل، لازم يحصل، ونسأل الله العافية، لازم، لكن لابد من البلاء. طب نعمل ايه يا رب مع البلاء؟ قال: وبشر الصابرين، فبشر الصابرين. احنا الان في نوع من الغلاء، نوع من البلاء، الغلاء اللي تمر به البلاد نوع من البلاء، هذا الغلاء نوع من البلاء. وبشر الصابرين، عايزين نصبر، عايزين نصبر وعايزين نحتسب وعايزين نرجع لربنا، ونعرف انه ما نزل بقوم بلاء الا بذنب، ولا رفع عن قوم بلاء الا بتوبة. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله، اللملم الملك، احنا مماليكه عبيده يتصرف فينا كيف يشاء، انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فسر بعض العلماء الصلاة بالرحمة، قالوا وعطفت الرحمة على الصلاة، وان كانت الصلاة من هي الرحمة من باب التأكيد، كما من باب قوله ان الله بالناس لرؤوف ايه رحيم، والرأفة هي الرحمة والرحمة هي الرأفة. لكن الراجح ان الصلاة صلاة الله تعالى على العبد معناه ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. الراجح ان صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الايه في الملأ الاعلى، يعني ربنا كده لما يبتلي عبد بيصبر، ربنا بيذكره فين في الماء، شوفوا شوفوا عبدي ابتليته في ايه فصبر، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: اذا مات ولد العبد المؤمن، اذا مات ولد العبد المؤمن، قال الله تعالى للملائكة: اقبضتم ولد عبدي؟ قل: نعم يا رب وانت اعلم. اقول: اقبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده؟ نعم يا رب. وأنت أعلم أنت الأمرتني. فماذا قال عبدي لما قبضت روح ولدي؟ قال إيه؟ قال حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. قال يا ملائكتي ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الايه؟ بيت الحمد. يبقى إذن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، خوف من عدو، جوع، نقص في الأموال، نقص في الثمرات، نقص في الأنفس، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة من هذه قالوا إنا لله، يعني لا اعتراض يا رب، لا اعتراض، ملكك وانت تتصرف في ملكك كما تشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تكرير اسم الإشارة من باب زينة الايه؟ العناية، كما سبق في أول السورة في حق المتقين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك ايه؟ هم. ما قالش أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الايه؟ هم المفلحون. تأكيد الاسم الإشارة أو تأكيد اسم الإشارة لزيادة العناية، يعني كأنهم هم هم، كأنهم هم هم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الحث على الصبر كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه، وقول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلى. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، كل ما تبقى البلاء كبير يبقى الأجر إيه؟ كبير. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلى، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. البلاء بيطهر الإنسان، البلاء بيطهر الإنسان. لا يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ويقول عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ودخل ابن مسعود رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك تعبان بيشتكي، قال يا رسول الله إنك توعك، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قال ذلك أن لك أجرين، قال ذلك كذلك، أجل ذلك كذلك. هو كده كل ما يبقى البلاء شديد كل ما يبقى أجر إيه؟ الأجر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. والمراد بالصفي الحبيب، ابن وأب وأخ وصديق وعزيز. ها؟ إذا مات أبوك فاحتسبت، إذا مات ابنك فاحتسبت، إذا مات أخوك فاحتسبت، إذا مات زوجك فاحتسبت، إذا مات صديقك فاحتسبت. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. والأحاديث في فضل الصبر كثيرة، فنقول كما قال مؤمن سحرة آل فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.